بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال رحمه الله: وذكر بعض علماء أهل الكتاب أن من آدم إلى إبراهيم 3,380 سنة. شلون؟ وين؟ وذكر بعض علماء أهل الكتاب. أسفل وين تقرأه؟ في كتاب المواقيت حديث الثاني: من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس. باب من أدرك. شوف قبله شوي، رجع شوي، تصل الكلام وقوله. قد قدمنا أن المراد بهذا الحديث مدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هنا أحسن الله، من مدة أمة موسى وعيسى عليهم السلام. نعم. فمدة هذه الأمم الثلاث كيوم تام، ومدة كيوم تام منه فمدة. وقد قدمنا أن المراد بهذا الحديث مدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع مدة أمة موسى وعيسى عليهم السلام. مع المجموع يعني. نعم. المجموع فمدة يوم تام. فمدة هذه الأمم الثلاث كيوم تام، ومدة ما مضى من الأمم في أول الدنيا كليلة هذا اليوم، فإن الليل سابق للنهار، وقد خلق قبله على أصح القولين. وتلك الليلة خلق الليل قبل النهار. لا إله إلا الله. لا إله. سبحان الله العظيم. هو الذي خلق الليل قبل النهار. نعم. على أصح الأقوال بعد. وتلك الليلة السابقة كان فيها نجوم تضيء ويهتدى بها، وهم الأنبياء المبعوثون فيها، وقد كان أيضا فيهم قمر منير، وهو إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء والد الأنبياء، وكان بين آدم ونوح 1,000 سنة، وبين نوح وإبراهيم 1,000 سنة، وبين إبراهيم وموسى عليهم السلام 1,000 سنة. قال: ذلك غير واحد من المتقدمين، حكاه عنهم الواقدي. كل هذا ما كل هذا ما يعول عليه غيب. هذا غيب. من أين أقول من أين علموا هذه التحديدات والتقريرات بالسنين؟ سبحان الله. يقول الله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. لا يعلمهم إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. وقد ذكر بعض علماء أهل الكتاب أن من آدم وذكر بعض علماء أهل الكتاب أن من آدم إلى إبراهيم 3,328 سنة، ومن قلوا 5 أيام. نعم. ومن إبراهيم إلى خروج موسى من مصر 567 سنة. وذكر أن من آدم إلى مولد المسيح 5,500 سنة، ومن مولد المسيح إلى هجرة محمد صلى الله عليه وسلم 614 سنة، ومن آدم إلى الهجرة ومن آدم إلى الهجرة. هذا تاريخ يعني تعبير إجمالي يعني تجمع فيه الأعداد السابقة. ومن آدم إلى الهجرة 6,000 سنة ومئة وأربعة عشر سنة. ومن خروج ما ننفي ولا نثبت، لكننا كما قلت لكم نكفر بقول فلاسفة العصر من الكفرة الغربيين الذين يقدرون للأرض تاريخ وللنشأة البشرية تواريخ خيالية تدرسون في المدارس إن الأرض لها كذا عمرها، عمر الأرض يوم انقطعت وانفصلت من الشمس عمرها 4,500,000,000,000 سنة. شوفوا ايش التحديد. هذا هو الخرص، قتل الخراصون، قتلهم الله، ومع ذلك هذه العقول وهذه الأفكار التي مصدرها وحي الشيطان هذه الآن تدرس في لشباب المسلمين في محاضر التعليم الناشئين، يمكن في المتوسط ونحو. نعم. ومن خروج بني إسرائيل إلى الهجرة 2279 سنة، ولكن إنما يؤرخون بالنسبة بالسنة الشمسية لا القمرية. وأما ابتداء رسالة موسى عليه السلام فكانت كابتداء النهار، فإن موسى وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الشرائع والكتب المتبعة والأمم العظيمة. وقد أقسم الله بمواضع رسالات في قوله والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. وفي التوراة جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. ولهذا سمي محمد صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، لأن نوره للدنيا كنور الشمس وأعظم وأنفع. فكان اللهم صل وسلم. نعم. فكانت مدة عمل بني إسرائيل إلى ظهور عيسى كنصف النهار الأول، ومدة عمل موسى ومدة عمل أمة عيسى كما بين الظهر والعصر، ومدة عمل المسلمين كما بين العصر إلى غروب الشمس، وهذا أفضل أوقات النهار. ولهذا كانت الصلاة الوسطى هي العصر على الصحيح، وأفضل ساعات يوم الجمعة ويوم عرفة من العصر إلى غروب الشمس. فلهذا كان خير قرون بني آدم القرن الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد خرج البخاري ذلك من حديث أبي هريرة مرفوعا. القرن الذي بعث فيه، يعني ما هو المقصود المدة؟ القرن ليس هو المدة، لكن صار اصطلاح إن القرن 100 سنة، ولا القرن هم الجيل، ولا يتقدر الجيل، ما يتقدر 100 سنة، يمكن تتسع لجيلين وثلاثة حسب الأعمار، أعمار الأمم. لكن صار يعني اصطلاح للمؤرخين أنهم يقدرون على القرن الأول يجعلونه 100 سنة. لا، وين القرن الأول الذي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شمل عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر كثير من أتباع التابعين. نعم. وقد أعطى الله تعالى من عمل بالتوراة والإنجيل قيراطا قيراطا، وأعطى الأمة لعملهم قيراطين، وأعطى هذه الأمة لعملهم قيراطين. فقال الخطابي: كان كل من الأم الثلاث قد استأجر ليعمل تمام النهار بقيراطين، فلما عجز كل واحد من الأمتين قبلها وانقطع عن عمله في وسط المدة أعطي قيراطا واحدا، وهذه الأمة تمت مدة عملها فكمل لها أجرها. وقد جاء في رواية أخرى من حديث ابن عمر أن كل طائفة منهم استأجرت لتعمل إلى مدة انتهاء عملها على ما حصل لها من الأجر. فقال الخطابي: لفظه مختصر، وإنما أخبر الراوي بما آل إليه الأمر فقط، وفيما قاله نظر، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث إن شاء الله. وعجز اليهود والنصارى عن إتمام المدة هو بما حصل لهم مما لا ينفع معه عمل، مع البقاء على ما هم عليه من النسخ والتبديل، مع تمكينهم من إتمام العمل بالإيمان بالكتاب الذي أنزل بعد كتابهم. وقوله نحن أكثر عملا وأقل أجرا. أما كثرة عمل اليهود فظاهر، فإنهم عملوا إلى انتصاف النهار، وأما النصارى فإنهم عملوا من الظهر إلى العصر. الله أعلم، يعني هذا الشرح ما هو بظاهر، والله أعلم بمراد الرسول. يعني الذي يظهر البيان فضل الله على هذه الأمة، وأنه يضاعف لها الأجور، وليس هذا باعتبار المدد، بل يعرف منها أن الله يضاعف لهذه الأمة أجورها ويعطيها ضعفي أجور الأمتين الماضيتين، أتباع المسيح وأتباع موسى وأتباع المسيح. والله تعالى يؤتي فضله من يشاء، فليس لأحد أن يقول يعني لما تزيد. الله أعطى العامل أجره، وله أن يعطي يعني غيرهم أكثر منهم فضلا منه وكرما، والله المستعان. فاستدل بذلك من قال إن أول وقت العصر مصير كل شيء مثلي، وهم أصحاب أبي حنيفة. قالوا لأنه لو كان أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله لكان مدة عملهم ومدة عمل المسلمين سواء. وأجاب عن ذلك من قال إن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثله من أصحابنا والشافعية وغيرهم بوجوه، منها أن أحاديث المواقيت مصرحة بأن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثله، وهذا الحديث إنما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق ضرب الأمثال، والأمثال مظنة التوسع فيها، فكان الأخذ بأحاديث توقيت العصر المسوقة لبيان الوقت أولى. ومنها أن المراد بقولهم أكثر عملا أن عمل مجموع الفريقين أكثر، فإن قيل فقد قالوا وأقل أجرا، ومجموع الفريقين لهم قيراطان كأجر هذه الأمة، قيل لكن القيراطان في مقابلة عمل كثير، فإنهما عملا ثلاثة أرباع النهار بقيراطين، وعمل المسلمون ربع النهار بقيراطين، فلذلك كان أولئك أقل أجرا. ومنها أن وقت العصر إذا سقط من أوله مدة التأهب للصلاة بالأذان والإقامة والطهارة والستارة وصلاة أربع ركعات والمشي إلى المساجد، صار الباقي منه إلى غروب الشمس أقل مما بين الظهر والعصر. وحقيقة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن أمته عملت من زمن فعل صلاة العصر المعتاد لا من أول دخول وقتها. ومنها أن كثرة العمل لا يلزم منه طول المدة، فقد يعمل الإنسان في مدة قصيرة أكثر مما يعمل غيره في مدة طويلة. وقد ضعف هذا بأن ظاهر الحديث يرده، ويدل على اعتبار طول المدة وقصرها، إلا أن يقال كني عن كثرة العمل وقلتي بطول المدة وقصرها، وفيه بعد. وقد روى هشام بن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال كان بين موسى وعيسى 1900 سنة ولم يكن بينهما فترة، وأنه أرسل بينهما 1000 نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان من بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم 1969 سنة وكان بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم وكان بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم 1969 سنة بعث في أولها 3 أنبياء، وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولا 400 سنة و84 سنة. هذا إسناد ضعيف لا يعتمد عليه، وإنما يصح ذلك على تقدير أن يكون بين عيسى ومحمد أنبياء، والحديث الصحيح يدل على أنه ليس بينهما نبي، في صحيح البخاري عن سلمان أن مدة الفترة كانت 600 سنة ستمائة. هذا المشهور بين مولد المسيح ومولد نبينا أقل من 620 يعني. نعم. وقد ذكر قوم أن من لدن خلق آدم إلى وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 6000 سنة تنقص 8 سنين، وقال آخرون بينهم 4642 سنة وأشهر، واختلفوا في مدة بقاء الدنيا جميعها. فروي عن ابن عباس أن واختلف في مدة بقاء الدنيا جميعها فروي عن ابن عباس أنها جمعة من جمع الآخرة 7000 سنة، وعن كعب ووهب أنها 6000 سنة، وعن مجاهد وعكرمة قال مقدار الدنيا من أولها إلى آخره 50000 سنة، ولا يعلم ما مضى منها ولا يعلم ما مضى منه وما بقي إلا الله عز وجل، وأن ذلك هو اليوم الذي قال الله فيه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50000 سنة. خرج ابن أبي حاتم في تفسيره. وقد قدمنا أن حديث ابن عمر الذي خرجه البخاري هنا يدل على أن مدة الدنيا كلها كيوم وليلة، وأن مدة الأمم الثلاث أصحاب الشرائع المتبعة قريب من نصف ذلك وهو قدر يوم تام، وأن مدة اليهود منه إلى ظهور عيسى حيث كانت أعمالهم صالحة فهم عند الله كما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، ومدة النصارى إلى ظهور محمد صلى الله عليه وسلم حيث كانت أعمالهم صالحة مقبولة كما بين صلاة الظهر والعصر، ومدة المسلمين منه من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وذلك بالزمان المعتدل قدر ربع النهار وهو قدر ثمن الليل والنهار كما سبق ذكره وتقديره. لكن مدة الماضي من الدنيا إلى بعثة محمد لكن مدة الماضي من الدنيا إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومدة الباقي منها إلى يوم القيامة لا يعلمه على الحقيقة إلا الله عز وجل، وما يذكر في ذلك فإنما هو ظنون لا تفيد علما. وكان مقصود البخاري بتخريج هذا الحديث في هذا الباب أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، لأنه جعل عمل المسلمين مستمرا من وقت العصر إلى غروب الشمس، وإنما ضرب المثل لهم بوقت صلاة العصر واستمرار العمل إلى آخر النهار لاستمرار مدة وقت العصر إلى غروب الشمس، وأن ذلك كله وقت لعملهم وهو صلاة العصر، فكما أن مدة صلاتهم تستمر إلى غروب الشمس فكذلك مدة عملهم بالقرآن في الدنيا مستمر من حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقوم عليهم الساعة ويأتي أمر الله وهم على ذلك. الحديث الثالث.